فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: متى يصلى على الغائب؟ وهل كل غائب يصلى عليه؟ صلى على الغائب إذا كان له شأن في الإسلام، مثل ولي الأمر المسلم، مثل العالم الذي له شأن في الإسلام، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب على النجاشي لأن له شأنا في الإسلام. نعم.